ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يتفطن له فيتصدق عليه. وهذه الساعة هي آخر ساعة بعد العصر، يعظمها جميع أهل الملل، وعند أهل الكتاب هي ساعة الإجابة، وهذا مما لا غرض لهم في تبديله وتحريفه، وقد اعترف به مؤمنهم. وأما من قال بتنقلها فرام الجمع بذلك بين الأحاديث، كما قيل ذلك في ليلة القدر، وهذا ليس بقوي، فإن ليلة القدر قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فالتمسوها في خامسة تبقى، في سابعة تبقى، في تاسعة تبقى، ولم يجئ مثل ذلك في ساعة الجمعة. وأيضا فالأحاديث التي في ليلة القدر ليس فيها حديث صريح بأنها ليلة كذا وكذا، بخلاف أحاديث ساعة الجمعة فظهر الفرق بينهما. وأما قول من قال إنها رفعت، فهو نظير قول من قال إن ليلة القدر رفعت، وهذا القائل إن أراد أنها كانت معلومة فرفع علمها عن الأمة فيقال له لم يرفع علمها عن كل الأمة، وإن رفع عن بعضهم. وإن أراد أن حقيقتها وكونها ساعة إجابة رفعت فقول باطل مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة، فلا يعول عليه، والله أعلم. 21، أن فيه صلاة الجمعة التي خصت من بين سائر الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع والعدد المخصوص واشتراط الإقامة والاستيطان والجهر بالقراءة، وقد جاء من التشديد فيها ما لم يأتي نظيره إلا في صلاة العصر. ففي السنن الأربعة من حديث أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. قال الترمذي: حديث حسن. وسألت محمد بن إسماعيل عن اسم أبي الجعد الضمري فقال: لم يعرف اسمه، وقال: لا أعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. وقد جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لمن تركها أن يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار، رواه أبو داود والنسائي من رواية قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب، ولكن قال أحمد: قدامة بن وبرة لا يعرف. وقال يحيى بن معين: ثقة. وحكي عن البخاري أنه لا يصح سماعه من سمرة. وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين، إلا قولا يحكى عن الشافعي أنها فرض كفاية، وهذا غلط عليه منشأه أنه قال: وأما صلاة العيد فتجب على كل من تجب عليه صلاة الجمعة. فظن هذا القائل أن العيد لما كانت فرض كفاية كانت الجمعة كذلك، وهذا فاسد، بل هذا نص من الشافعي أن العيد واجب على الجميع، وهذا يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون فرض عين كالجمعة، وأن يكون فرض كفاية. كانت الجمعة كذلك، وهذا فاسد، بل هذا نص من الشافعي أن العيد واجب على الجميع، وهذا يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون فرض عين كالجمعة، وأن يكون فرض كفاية، فإن فرض الكفاية يجب على الجميع كفرض الأعيان سواء، وإنما يختلفان بسقوطه عن البعض بعد وجوبه بفعل الآخرين. 22، أن فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وتذكير العباد بأيامه وتحذيرهم من بأسه ونقمته، ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى جنابه، ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره، فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها. 23، أنه اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة، وله على سائر الأيام مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة، فالله سبحانه جعل لأهل كل ملة يوما يتفرغون فيه للعبادة ويتخلون فيه عن أشغال الدنيا، فيوم الجمعة يوم عبادة، وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور، وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان. ولهذا من صح له يوم جمعته وسلم سلمت له سائر جمعته، ومن صح له رمضان وسلم سلمت له سائر سنته، ومن صحت له حجته وسلمت له صح له سائر عمره. فيوم الجمعة ميزان الأسبوع، ورمضان ميزان العام، والحج ميزان العمر، وبالله التوفيق. الرابعة والعشرون، أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام، وكان العيد مشتملا على صلاة وقربان، وكان يوم الجمعة يوم صلاة، جعل الله سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلا من القربان، وقائما مقامه، فيجتمع للرائح فيه إلى المسجد الصلاة والقربان، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. وقد اختلف الفقهاء في هذه الساعة على قولين، أحدهما أنها من أول النهار، وهذا هو المعروف في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، والثاني أنها أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال، وهذا هو المعروف في مذهب مالك، واختاره بعض الشافعية واحتجوا عليه بحجتين. إحداهما أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، وهو مقابل الغدو الذي لا يكون إلا قبل الزوال، قال تعالى: غدوها شهر ورواحها شهر. قال الجوهري: ولا يكون إلا بعد الزوال. الحجة الثانية أن السلف كانوا أحرص شيء على الخير، ولم يكونوا يغدون إلى الجمعة من وقت طلوع الشمس، وأنكر مالك التبكير إليها في أول النهار، وقال: لم ندرك عليه أهل المدينة. واحتج أصحاب القول الأول بحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة. قالوا: والساعات المعهودة هي الساعات التي هي 12 ساعة، وهي نوعان: ساعات تعديلية وساعات زمانية. قالوا: ويدل على هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بلغ بالساعات إلى 6 ولم يزد عليها، ولو كانت الساعة أجزاء صغارا من الساعة التي تفعل فيها الجمعة لم تنحصر في 6 أجزاء، بخلاف ما إذا كان المراد بها الساعات المعهودة، فإن الساعة السادسة متى خرجت ودخلت السابعة خرج الإمام، وطويت الصحف ولم يكتب لأحد قربان بعد ذلك، كما جاء مصرحا به في سنن أبي داود من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق، فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث، ويثبطونهم عن الجمعة، وتغدو الملائكة فتجلس على أبواب المساجد، فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام. قال أبو عمر ابن عبد البر: اختلف أهل العلم في تلك الساعات، فقال الطائفة منهم: أراد الساعات من طلوع الشمس وصفائها، والأفضل عندهم التبكير في ذلك الوقت إلى الجمعة، وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأكثر العلماء، بل كلهم يستحب البكور إليها. قال الشافعي رحمه الله: ولو بكر إليها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس كان حسنا. وذكر الأثرم قال: قيل لأحمد بن حنبل: كان مالك بن أنس يقول: لا ينبغي التهجير يوم الجمعة باكرا، فقال: هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال سبحان الله، إلى أي شيء ذهب في هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كالمهدي جزورا. قال وأما مالك فذكر يحيى ابن عمر عن حرملة أنه سأل ابن وهب عن تفسير هذه الساعات، أهو الغدو من أول ساعات النهار أو إنما أراد بهذا القول ساعات الرواح؟ فقال ابن وهب سألت مالكا عن هذا فقال أما الذي يقع بقلبي فإنه إنما أراد ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات، من راح من أول تلك الساعة أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة، ولو لم يكن كذلك ما صليت الجمعة حتى يكون النهار 9 ساعات في وقت العصر أو قريبا من ذلك. وكان ابن حبيب ينكر قول مالك هذا ويميل إلى القول الأول، وقال قول مالك هذا تحريف في تأويل الحديث ومحال من وجوه، وقال يدلك أنه لا يجوز ساعات في ساعة واحدة، أن الشمس إنما تزول في الساعة 6 من النهار وهو وقت الأذان وخروج الإمام إلى الخطبة، فدل ذلك على أن الساعات في هذا الحديث هي ساعات النهار المعروفات، فبدأ بأول ساعات النهار فقال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ثم قال في الساعة 5 بيضة، ثم انقطع التهجير وحان وقت الأذان. فشرح الحديث بين في لفظه، ولكنه حرف عن موضعه وشرح بالخلف من القول وما لا يكون، وزهد شارحه الناس فيما رغبهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التهجير من أول النهار، وزعم أن ذلك كله إنما يجتمع في ساعة واحدة قرب زوال الشمس. قال وقد جاءت الآثار بالتهجير إلى الجمعة في أول النهار، وقد سقنا ذلك في موضعه من كتاب واضح السنن بما فيه بيان وكفاية. هذا كله قول عبد الملك بن حبيب. ثم رد عليه أبو عمر وقال هذا تحامل منه على مالك رحمه الله تعالى، فهو الذي قال القول الذي أنكره وجعله خلفا وتحريفا من التأويل، والذي قاله مالك تشهد له الآثار الصحاح من رواية الأئمة، ويشهد له أيضا العمل بالمدينة عنده، وهذا مما يصح فيه الاحتجاج بالعمل، لأنه أمر يتردد كل جمعة لا يخفى على عامة العلماء. فمن الآثار التي يحتج بها مالك ما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة قام على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس الأول فالأول، فالمهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنه، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة، ثم الذي يليه كالمهدي كبشا، حتى ذكر الدجاجة والبيضة، فإذا جلس الإمام طويت الصحف واستمعوا الخطبة. قال ألا ترى إلى ما في هذا الحديث؟ فإنه قال يكتبون الناس الأول فالأول، فالمهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنه، ثم الذي يليه، فجعل الأول مهجرا. وهذه اللفظة إنما هي مأخوذة من الهاجرة والتهجير، وذلك وقت النهوض إلى الجمعة، وليس ذلك وقت طلوع الشمس، لأن ذلك الوقت ليس بهاجرة ولا تهجير. وفي الحديث ثم الذي يليه ثم الذي يليه، ولم يذكر الساعة. قال والطرق بهذا اللفظ كثيرة مذكورة في التمهيد، وفي بعضها المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنه، وفي أكثرها المهجر كالمهدي جزورا الحديث، وفي بعضها ما يدل على أنه جعل الرائح إلى الجمعة في أول الساعة كالمهدي بدنه، وفي آخرها كذلك، وفي أول الساعة الثانية كالمهدي بقرة، وفي آخرها كذلك. وقال بعض أصحاب الشافعي لم يرد صلى الله عليه وسلم بقوله المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنه الناهض إليها في الهجير والهاجرة، وإنما أراد التارك لأشغاله وأعماله من أغراض أهل الدنيا للنهوض إلى الجمعة كالمهدي بدنه، وذلك مأخوذ من الهجرة وهو ترك الوطن والنهوض إلى غيره، ومنه سمي المهاجرون. وقال الشافعي رحمه الله: أحب التبكير إلى الجمعة ولا تؤتى إلا مشيا. هذا كله كلام أبي عمر. قلت: ومدار إنكار التبكير أول النهار على ثلاثة أمور: أحدها على لفظة الرواح وأنها لا تكون إلا بعد الزوال، والثاني لفظة التهجير وهي إنما تكون بالهاجرة وقت شدة الحر، والثالث عمل أهل المدينة فإنهم لم يكونوا يأتون من أول النهار. فأما لفظة الرواح فلا ريب أنها تطلق على المضي بعد الزوال، وهذا إنما يكون في الأكثر إذا قرنت بالغدو كقوله تعالى: غدوها شهر ورواحها شهر، وقوله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، وقول الشاعر: نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي. وقد يطلق الرواح بمعنى الذهاب والمضي، وهذا إنما يجيء إذا كانت مجردة عن الاقتران بالغدو. وقال الأزهري في التهذيب: سمعت بعض العرب يستعمل الرواح في السير في كل وقت، يقال: راح القوم إذا ساروا، وغدوا كذلك، ويقول أحدهم لصاحبه: تروح، ويخاطب أصحابه فيقول: روحوا أي سيروا، ويقول الآخر: ألا تروحون. ومن ذلك ما جاء في الأخبار الصحيحة الثابتة، وهو بمعنى المضي إلى الجمعة والخفة إليها لا بمعنى الرواح بالعشي. وأما لفظ التهجير والمهجر فمن الهجير والهاجرة، قال الجوهري: هي نصف النهار عند اشتداد الحر، تقول منه: هجر النهار. قال امرؤ القيس: فدعها وسل الهم عنها بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجرا. ويقال: أتينا أهلنا مهجرين، أي في وقت الهاجرة. والتهجير والتهجر السير في الهاجرة، فهذا مما يقرر به قول أهل المدينة. قال الآخرون: الكلام في لفظ التهجير كالكلام في لفظ الرواح، فإنه يطلق ويراد به التبكير. قال الأزهري في التهذيب: روى مالك عن ثمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه. وفي حديث آخر مرفوع: المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنه. قال: ويذهب كثير من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث تفعيل من الهاجرة وقت الزوال، وهو غلط. والصواب فيه ما روى أبو داود المصاحفي عن النضر بن شميل أنه قال: التهجير إلى الجمعة وغيرها التبكير والمبادرة إلى كل شيء. قال: سمعت الخليل يقول ذلك، قاله في تفسير هذا الحديث. قال الأزهري: وهذا صحيح، وهي لغة أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس. قال لبيد: راح القطين بهجر بعدما ابتكروا، فما تواصله سلمى وما تذروا. فقرن الهجر بالابتكار، والرواح عندهم الذهاب والمضي، يقال: راح القوم إذا خفوا ومروا أي وقت كان. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه، أراد به التبكير إلى جميع الصلوات، وهو المضي إليها في أول أوقاتها. قال الأزهري: وسائر العرب يقولون: هجر الرجل إذا خرج وقت الهاجرة. وروى أبو عبيد عن أبي زيد: هجر الرجل إذا خرج بالهاجرة، قال: وهي نصف النهار. ثم قال الأزهري: أنشدني المنذري فيما روى لثعلب عن ابن الأعرابي في نوادره قال: قال جعثنة بن جواس الرباعي في ناقته: هل تذكرين قسمي ونذري أزمان أنت بعروض الجفر، إذ أنت مضرار جواد الحضر علي إن لم تنهضي بوقري. بأربعين قدرت بقدري بالخالدي لا بصاع حجري، وتصحبي أيا نقا في سفري يهجرون بهجير الفجر، ثم تتمشي ليلهم فتسري يطوون أعراض الفجاج الغبر، طي أخي التجري برود التجري. قال الأزهري: يهجرون بهجير الفجر أي يبكرون بوقت السحر، وأما كون أهل المدينة لم يكونوا يروحون إلى الجمعة أول النهار فهذا غاية عملهم في زمان مالك رحمه الله، وهذا ليس بحجة ولا عند من يقول إجماع أهل المدينة حجة، فإن هذا ليس فيه إلا ترك الرواح إلى الجمعة من أول النهار، وهذا جائز بالضرورة. وقد يكون اشتغال الرجل بمصالحه ومصالح أهله ومعاشه وغير ذلك من أمور دينه ودنياه أفضل من رواحه إلى الجمعة من أول النهار، ولا ريب أن انتظار الصلاة بعد الصلاة وجلوس الرجل في مصلاه حتى يصلي الصلاة الأخرى أفضل من ذهابه وعوده في وقت آخر للثانية، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي ينتظر الصلاة ثم يصليها مع الإمام أفضل من الذي يصلي ثم يروح إلى أهله. وأخبر أن الملائكة لم تزل تصلي عليه ما دام في مصلاه، وأخبر أن انتظار الصلاة بعد الصلاة مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات وأنه الرباط، وأخبر أن الله يباهي ملائكته بمن قضى فريضة وجلس ينتظر أخرى. وهذا يدل على أن من صلى الصبح ثم جلس ينتظر الجمعة فهو أفضل ممن يذهب ثم يجيء في وقتها، وكون أهل المدينة وغيرهم لا يفعلون ذلك لا يدل على أنه مكروه، فهكذا المجيء إليها والتبكير في أول النهار، والله أعلم. انتهى الشريط الحادي عشر من كتاب زاد المعاد، وله بقية على الشريط الثاني عشر.